فصل. وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه، ولا يعرف لزومه له، كقوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ونحو ذلك، وقوله وجبريل وميكال، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. وهذا هو الغالب، ويليه أن يكون بينهما لزوم، كقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، وقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه. وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع، وقوله ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل. ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا الفصل المعطوف والمعطوف على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. بعد أن بين دلالات الألفاظ المطلقة تكلم عن الألفاظ إذا عطف بعضها على بعض، هذا من التقييد. فاللفظ إما أن يكون مطلق وإما أن يكون مقيد. فالمطلق هو الذي لم يقيد بشيء ولم يعطف عليه شيء، كقوله إن الدين عند الله الإسلام. الدين هنا مطلق يشمل الأوامر والنواهي عام. أما إذا عطف اللفظ على غيره فإنه يكون مقيدا. فالمؤلف رحمه الله بين في هذا الفصل ما يقابل المطلق، وهو المقيد بالعطف. قال وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. يعني هذه قاعدة، إذا عطف الشيء على الشيء، عطف شيء على شيء في القرآن وفي سائر الكلام في اللغة العربية، فإنه يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. لولا أن هناك مغايرة لما عطف أحدهما على الآخر. لو كان المعطوف مثل المعطوف عليه من جميع الوجوه لما عطف بعضه على بعض، ما يحتاج أن يعطف بعضه على بعض. فلما كان بينهما نوع من المغايرة عطف بعضه على بعض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. والمغايرة على مراتب كما سبين المؤلف رحمه الله. المغايرة قد يكون متباينين أحدهما يباين الآخر، وقد يكون أحدهما بعض الآخر أو جزء، وقد يكون أحدهما لازم للآخر، وقد يعطف لاختلاف الصفتين. وسيأتي أن أذكر قد يرد في كلام العرب الاختلاف اللفظي، ولكنه لم يرد في النصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والمغايرة على مراتب، أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه. يعني يكون المعطوف يباين المعطوف عليه ويغايره من جميع الوجوه، وليس لازما له ولا جزءا منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن بينا أن المؤلف رحمه الله بين دلالات الألفاظ، وأن الألفاظ منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، وأن اللفظ المطلق يشمل يكون عاما شاملا، وأما المقيد وهو الذي عطف بعضه على بعض، بعض الألفاظ عطفت على بعض، فإنه يختلف المعنى. وبين المؤلف رحمه الله أن المعطوف والمعطوف عليه بينهما مغايرة مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. وبين أن المغايرة على مراتب، وأن أعلى هذه المراتب أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا ولا مستلزما له. وقد يكون ومن المغايرة أن يكون أحد المعطوف، أن يكون المعطوف عليه جزءا من المعطوف. ومن المغايرة أن يكون لازما له، ومن المغايرة أن يكون مخالفا له في الصفة أو مخالفا له في اللفظ كما جاء في اللغة العربية، وإن كان لم يرد في النصوص كما سبين المؤلف رحمه الله. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا للمغايرة، فقال: فصل عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، يعني يشتركان في الحكم ولكن بينهما مغايرة مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكره لهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمغايرة على مراتب، أعلاها يعني أعلى المغايرة أن يكون متباينين، يعني المعطوف والمعطوف عليه متباينين، بينهما تباين ليس بينهما تماثل، أن يكون متباينين ليس أحد ما هو الآخر ولا جزءه ولا يعرف لزومه له، لا يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين ليس أحد ما هو الآخر وليس أحدهما جزءا من الآخر وليس أحدهما لازما للآخر، هذه أعلى المغايرة. مثل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى كقول الله تعالى: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فعطف الأرض على السماء هذا فيه يدل على المغايرة، مغايرة من جميع الوجوه، ليست الأرض هي السماء ولا جزءا منها ولا لازمة له. ومثله أيضا قوله تعالى: وجبريل وميكال، كذلك عطف ميكال على جبريل كذلك، هذه مباينة تامة. ومثل قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، كذلك عطف التوراة على الإنجيل على التوراة. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا هو الغالب، يعني الغالب في المغايرة أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مباينة تامة، ويليه أن يكون بينهما لزوم، يعني أن يكون المعطوف عليه لازم للمعطوف أو المعطوف عليه لازم، يكون المعطوف عليه لازم المعطوف أو المعطوف لازم المعطوف عليه، يكون بينهما تلازم، بين المعطوف والمعطوف بينهما تلازم. مثل له بقول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فالله تعالى نهى عن لبس الحق بالباطل ونهى عن كتمان الحق وبينهما تلازم، فإن من لبس الحق بالباطل فقد كتم بعض الحق ومن كتم الحق فقد لبس الحق بالباطل، فالتلازم واضح. ومثل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فعطف قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، بينهما تلازم، من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول. ومثل قوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، من كفر بالله فقد كفر بالملائكة وكتبه ورسله، ومن كفر بالملائكة والكتب والرسل فقد كفر بالله. ولهذا بين المؤلف رحمه الله تعالى علق على الآية الأخيرة فقال: فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، يعني بالملائكة والكتب والرسل، فالمعطوف لازم للمعطوف عليه، المعطوف ما هو قوله ملائكتي وكتبي ورسله لازم للمعطوف عليه، وهو قوله ومن يكفر بالله والله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على قوله ومن يشاقق الرسول، فاتباع غير سبيل المؤمنين اتباع غير سبيل المؤمنين لازم لمشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في الآية التي قبلها: المعطوف عليه لازم، ويقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإن من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، المعطوف عليه لازم، المعطوف عليه وهو مشاقة الرسول لازم لاتباع غير سبيل المؤمنين. ولهذا قال المؤلف: فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فيتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع، وقوله: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق، هما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خافيا من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا. الثاني قصده اتباع غير سبيل المؤمنين يا شيخ، نعم، وقوله فهو في الثاني نزاع، لا هو قال الآن وفي الآية التي قبلها: المعطوف عليه لازم، وفي الثاني يعني المعطوف، هل هو لازم للمعطوف؟ للمعطوف عليه، نعم، يعني قصدهم أن من اتبع غير سبيل المؤمنين ليس بالضرورة أن يكون قد شاق الرسول، في نزاع يعني، لكن هنا في الآية تبين أنه نعم لازم له، لكن في مثل هذا فيه نزاع. وقوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل، هنا متلازمان، أما قوله فقوله ومن يشاق الرسول ففي الثاني نزاع، واتفق على أن المعطوف لازم للمعطوف عليه، أما الثاني وهو المعطوف على لازم للمعطوف هذا فيه نزاع. وأما قوله: ولا تلبس الحق بالباطل وتكتب الحق، فهما متلازمان من دون خلاف، وبين وجه التلازم فقال: فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خافيا من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، هذا الجانب. والجانب الثاني: ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل، يقول المؤلف رحمه الله: لهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا. المؤلف رحمه الله بين أن المعطوف والمعطوف عليه هنا متلازمان، بين تلازم لبس الحق لكتمان الحق، وبين تلازم كتمان الحق للبس الباطل. نعم. وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها، رواه الإمام أحمد. وقد قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي عن الذكر الذي أنزله الرحمن. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك، وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر. ولهذا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أن أهل البدع تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة، ويقول تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقد بيّن المؤلف رحمه الله أن لبس الحق بالباطل لازم لكتمان الحق، وكتمان الحق لازم للبس الحق بالباطل، ومثل بذلك أهل الكتاب. قال: أهل الكتاب تنطبق عليهم هذه الآية، الذين يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل، فمن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل، فهي تنطبق على أهل الكتاب هذه الآية، وتنطبق على أهل البدع. قال المؤلف رحمه الله: وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل بها إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة. في تلازم: من ترك السنة وقع في البدعة، ومن وقع في البدعة ترك السنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما جاء في الحديث: وما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. يقول في حاشية هذا الحديث رواه أحمد بلفظ، رواه الإمام أحمد بلفظ: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة، فتمسكم بسنة خير من إحداث بدعة. المقصود أن أهل البدع تنطبق عليهم هذه الآية: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، لأن من ترك السنة وقع في البدعة، ومن وقع في البدعة ترك السنة. يقول المؤلف رحمه الله: وقد قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه الآية في أهل الكتاب، أول آية من سورة المائدة. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. يقول المؤلف رحمه الله: فلما تركوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا العمل بالكتاب الذي أنزله الله عليهم، اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. فلما تركوا العمل حل محله غيره، لما تركوا العمل بما أمروا به من كتاب حل محله غيرهم مما يخالف كتاب الله، فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني عن الذكر الذي أنزله الرحمن، إذا أعرض عن الذكر الذي أنزله الرحمن اعتاض عنه بأن يقيض له شيطان. وهكذا من ترك شيئا لابد أن يحل محله غيره. وقال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني من اتبع هدى الله فلا يضل، ومن أعرض عن ذكر الله فلا بد أن يعتاض بغيره فيحصل على الشقاء، على الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال تعالى في المعرضين: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم علق المؤلف رحمه الله على هذه الآية فقال: فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك، وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما يتبع الآخر. يعني من لم يتبع ما أنزل الله لا بد أن يتبع من دونه أولياء، يعتاض عنه بغيره، مثل أهل البدع إذا تركوا السنة اعتاضوا عنها بالبدعة، ومن فعل البدعة ترك السنة، وكذلك أهل الكتاب لما تركوا ما أنزل الله اعتاضوا عنه بغيره. ولهذا قال تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، يقول المؤلف رحمه الله: قال العلماء من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. لا بد من هذا، من اتبع سبيل المؤمنين فإنه لا يتبع غير سبيلهم، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد خالف سبيل المؤمنين. ولهذا يقول المؤلف: استدلوا بهذه الآية على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن نخرج عما أجمعوا عليه. وهذه الآية دليل على أن إجماع المؤمنين إجماع المسلمين حجة، استدل بها الأصوليون على أن إجماع العلماء حجة، وعلى لقول الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. فهذه الآية احتج بها الأصوليون على حجية الإجماع، وأن الإجماع حجة كما بين المؤلف رحمه الله. نعم. سيأتي بالثالثة والرابعة من درجات المغايرة بين المعطوف والمعطوف. نعم. عليه. نعم. سيأتي بها. نعم. نعم. وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور، فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حضر، ولا يمكنه ترك كل ما حضر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله. ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي، وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم، فإذا قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه. وأما قوله: ويفعلون ما يؤمرون، فقد قيل: لا يتعدون ما أمروا به، وقيل: يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. نعم. المؤلف رحمه الله يبين في هذا أيضا التلازم بين فعل المأمور وترك المحظور، وأنه لا يتم أحدهما بدون الآخر، كما سبق في التلازم بين المعطوف والمعطوف عليه، التلازم بين لبس الحق بالباطل وكتمان الحق. كذلك هنا يبين التلازم بين فعل المأمور وترك المحظور، فهما متلازمان، فلا يتم فعل المأمور إلا بترك المحظور، ولا يتم ترك المحظور إلا بفعل المأمور. والمراد بالمحظور المنهيات المحظورة التي نهى الله عنها وحظرها على عباده. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، يعني من أمره الله بأشياء ثم ترك بعضها وقع في المحظور، لأن الله نهاه عن يترك شيئا مما أمره به. ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور، كذلك من فعل شيئا حرم الله عليه فلا يقال أنه فعل جميع ما أمر به، بل ترك بعض المأمور لأنه أمر بأن يترك هذا المحظور. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حضر، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان أدى جميع ما أمر الله به وامتثل جميع ما أمر الله به وهو يفعل بعض المحرمات، لا يمكنها. لا يقال لشخص يفعل بعض المحرمات إنه فعل جميع الأوامر أبدا، ما يكون فعل جميع الأوامر إلا إذا ترك جميع المناهي. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يمكنه ترك كل ما حضر مع تركه لبعض ما أمر، يعني كذلك في الجانب الآخر لا يمكن أن يقال هذا الإنسان ترك جميع المنهيات وهو يترك بعض الأوامر، لا يمكن هذا، لأن بينهما تلازم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ترك ما حضر يعني ترك المنهي من جملة ما أمر به فهو منهي عنها، عن هذه الأشياء التي حرمها عليه، وهو مأمور بأن يتركها ويتجنبها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن المحظور ترك المأمور، فإذا ترك ما أمر الله به فقد فعل المحظور، لأنه منهي عنه، لأنه نهي عن يترك الأوامر، فإذا ترك الأوامر فقد وقع في المحظور. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، كل شيء يشغل الإنسان عن الواجب فهو محرم عليه. ولهذا كانت الوسائل الواجبات لها حكم الواجبات، والوسائل المحرمات لها حكم المحرمات، فالتهيؤ للصلاة والاستعداد والوضوء قبل خروج الوقت هذا واجب، لأنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في وقتها، فلا بد أن يتهيأ ويستعد قبل خروج الوقت. فقد يقول قائل أنا أوجب الله علي الصلاة، أنا أتوضأ بعد خروج الوقت. قل لا تستطيع أن تؤدي الأمور هذا المأمور، لا تستطيع أن تؤدي هذا الأمر وهو أداء الصلاة في وقتها حتى تتوضأ وتتهيأ قبل خروج الوقت. فهو وسيلة، والوسيلة الواجب واجب، كما أن المحرمات يجب على الإنسان أن يتركها ولا يتم تركها إلا بترك الوسائل إليها. فالله تعالى حرم على الإنسان الزنا، ومن وسائل الزنا النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية وتأمل محاسنها والخلوة بها والسفر بها بدون محرم ومحادثتها، هذه وسائل لفعل المحظور، ولا يتم ترك المحظور إلا بترك الوسائل. فالوسائل لها حكم الغايات، فوسيلة الواجب واجب ووسيلة المحرم محرم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله. ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي، إذا أطلق لفظ الأمر يتناول النهي. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، هو متلازمان. ولهذا قال المؤلف: وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم، يعني أمر إذا نهي عن الشيء فإنه أمر بضده. فإذا قال الله تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، يقول دخل في ذلك أنه إذا نهوهم عن شيء اجتنبوه، هذا داخل في قول يعصون ما أمرهم، يدخل في ذلك أنه إذا نهوهم عن شيء اجتنبوه، هذا داخل في كونهم لا يعصون الله ما أمرهم. طيب، وأما قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، هذه فيها كلام لأهل العلم، نبدأ من قوله وأما قوله، من قوله وأما قوله ويفعلون ما يؤمرون. وأما قوله ويفعلون ما يؤمرون، فقد قيل لا يتعدون ما أمروا به، وقيل يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. وقد يقال هو لم يقل ولا يفعلون إلا ما يؤمرون، بل هذا دل عليه قوله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد قيل لا يعصون ما أمرهم به في الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وقد يقال هذه الآية خبر عما سيكون، ما أمروا به هنا ماضيا بل لجميع مستقبل. ليس ما أمروا به هنا ماضيا. كيف شيخ نسختنا ما أمروا به ليس ما أمروا لكتب؟ نعم، نسختنا ليس ما أمروا به، ليس ما فيه ليس، نعم. والمعنى يقتضيها. ليس ما أمروا به هنا ماضيا بل لجميع مستقبل، كذا تستقيم كذا يا شيخ؟ بل لجميع مستقبل. نعم، بل لجميع، أو بل الجميع مستقبل، بل الجميع مستقبل، بل الجميع. نعم. وقد يقال هذه الآية خبر عما سيكون، ليس ما أمروا به هنا ماضيا بل الجميع مستقبل، فإنه قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وما يتقى به إنما يكون مستقبلا. وقد يقال ترك المأمور تارة يكون لمعصية المأمور وتارة يكون لعجزه، فإذا كان قادرا مريدا لزم وجود المأمور المقدور. فقوله لا يعصون أي لا يمتنعون عن الطاعة، وقوله ويفعلون ما يؤمرون أي هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء منه بل يفعلونه كله، فيلزم وجود كل ما أمروا به. وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به، كما يقول القائل أنا أفعل ما أمرت به أي أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. وأيضا فقوله لا يعصون الله ما أمرهم، إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من أمره، وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه. نعم، المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم على قوله لا يعصون الله ما أمرهم وبين أنه يدخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه، تكلم على قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون، وذكر كلام أهل العلم وتوجيه الآية، فقال وقوله سبحانه وأما قوله ويفعلون ما يؤمرون، فقد قيل لا يتعدون ما أمر به، وقيل يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. يعني هذين القولان في معنى يفعلون ما يؤمرون، إما أنهم لا يتعدون، لا يعني لا يتعدون الأمر ولا يتجاوزونه إلى غيره، وقيل المعنى أنه لا يتجاوزون الوقت المحدد الذي أمروا بفعله فيه. قيل إنهم يفعلون ما يؤمرون لا يتجاوزون الأمر نفسه، وقيل لا يتجاوزون الوقت المحدد، ولهذا قال وقيل يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. ثم ذكر أيضا احتمال ثالث، فقال وقد يقال هو لم يقل ولا يفعلون ما يؤمرون، بل هذا دل عليه قوله في الآية الأخرى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد قيل لا يعصون ما أمرهم به في الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. يعني المؤلف رحمه الله ربط بين الآيتين بين قوله ويفعلون ما يؤمرون والآية الأخرى وهي قوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وكلا الآيتين في الملائكة. فقد قيل في الآية لا يسبقونه بالقول لا يعصون ما أمرهم به في الماضي ويفعلون ما يؤمرون به في المستقبل. وقد يقال هذا احتمال أيضا رابع، وهذه الآية خبر عما سيكون يعني في المستقبل، لا يسبقونه في المستقبل، ليس ما أمروا به هنا ماضيا بل الجميع مستقبل، فإنه قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وما يتقى به إنما يكون مستقبل، قوا أمر من الوقاية، وهذا إنما هو أمر في المستقبل، يعني اجعلوا بينكم بين الوقاية تقيكم من النار وتقي أهليكم في المستقبل. وقد قال أيضا هذا احتمال خامس، ترك المأمور تارة يكون لمعصية المأمور وتارة يكون لعجزه. ترك المأمور حينما يؤمر الإنسان بشيء ثم يتركه، إما أن يكون تركه عصيانا أو يكون تركه عجزا عن فعله، فإذا كان قادرا ومريدا لزم وجود المأمور المقدور. إذا كان الإنسان قادر على فعل ما أمر به ومريد، عنده إرادة، عنده إرادة لامتثال أمر الله، فلا بد أن يوجد المأمور المقدور، ولا يتخلف إلا لأحد أمره، إما لأنه ليس عنده إرادة لعصيانه أو لأنه غير قادر لعجزه، إما لعجزه أو لعصيانه. فقوله لا يعصون أي لا يمتنعون عن الطاعة، وقوله ويفعلون ما يؤمرون أي هم قادرون على ذلك، يعني أنهم ليسوا عاجزين وليسوا عاصين، فتوفر الأمر. وإذا توفر الأمران وهو إرادة الإنسان للفعل وقدرته عليه، فلا بد أن يوجد المأمور به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هم قادرون على ذلك، لا يعجزون عن شيء منه بل يفعلونه كله، فيلزم وجود كل ما أمروا به، لأنه وجد الأمران القدرة والإرادة. وقد يكون في، يقول المؤلف رحمه الله، وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به، كما يقول القائل أنا أفعل ما أمرت به، أي أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان، يعني لا يفعل إلا المأمور ولا يتعدى غيره. يقول المؤلف رحمه الله وأيضا فقوله لا يعصون الله ما أمرهم، إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من أمره، وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه. نعم. والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي، ومنه قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أي أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي، ووجبت طاعته في هذا وهذا، فالنهي داخل في الأمر. نعم. المؤلف رحمه الله يبين الخلاصة في هذا، يعني في التلازم بين فعل المأمور وفعل المحظور، يقول والمقصود والخلاصة أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي، والنهي إذا أطلق والنهي داخل في الأمر، فهو متلازما، فلفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي والنهي داخل في الأمر. ومنه قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي وأولي الأمر، فصاحب الأمر هو صاحب النهي، يعني فأنت تطيعه في الأمر وفي النهي، تطيعه إذا أمر وتطيعه إذا نهى. ولهذا قال ووجبت طاعته في هذا وهذا، في هذا فعل الأمر وهذا ترك النهي، فالنهي داخل في الأمر. كما سبق الأمر بالشيء نهى عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي داخل في الأمر. نعم. وقال موسى للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، وهذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرى. نعم. يقول ذكر المؤلف مثال لهذا، وهو قول الله تعالى لموسى لما في رحلته البحرية إلى الخضر ليتعلم منه، قال له هل أتبعك، قال موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، فأجاب موسى فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يقول المؤلف وهذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له ذكرا، قال فإن فلا تسألني، فهو الآن نهاه عن السؤال حتى يحدث له ذكرا، وقد قال قبل ذلك ولا أعصي لك أمرا، لما قال ولا أعصي لك أمرا قال له فإن اتبعتني فلا تسألني، فنهاه عن السؤال، وهذا من تمام عدم طاعة الأمر وعدم عصيانه. ولهذا قال وهذا نهي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.